الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين والمبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، نجتمع في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة في هذا المكان المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على درس من دروس العلم. سأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا الأجر وأن يفقهنا في دينه. أيها الإخوة، إن التثبت في الأخبار من الأصول الشرعية المعتبرة والأمور التي لا بد منها عند المسلمين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر الله عز وجل أهل الإيمان بالتثبت في الأخبار، فالمسلم يجب عليه أن يتثبت في الخبر إذا جاءه الخبر عن فاسق أو جاءه عن مجهول عنده، وكذلك عند أهل العلم إذا جاء الثقة بخبر يخالف المعلومة فإنه يجب التثبت والتبين وعدم التسارع إلى الأمر قبل التبين. وعلى هذا حمل تثبت بعض الصحابة رضوان الله عليهم في بعض الأحاديث التي نقلها إليهم الثقات، فالواجب التثبت. وبين الله عز وجل أن العاقبة قد تكون وخيمة، فقد يصيب المسلم مسلما أو غيره بجهالة ثم يصبح على ما فعل من النادمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فمما يوقع المسلم في الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قد لا يكون المسلم كذابا وقد لا يكذب في أخباره، لكن يصيبه الكذب من ناحية أخرى، وهي أنه لا يتثبت في الأخبار بل يحدث بكل أمر سمعه. نعم، هو صادق قد سمعه لكنه لم يتثبت، فيكون ناقلا أحيانا لكذب فيكون واقعا في الكذب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. لأن كلمة زعموا إنما تذكر في الغالب في الأخبار التي لا سند لها، فبئس مطية الرجل أن يمتطي هذه الكلمة. قال أهل العلم: والمراد أن المسلم يجب عليه أن يتثبت في الأخبار وأن لا ينقل الأخبار التي لا أسانيد لها، وإنما هي منقولة بزعموا وقالوا وسمعنا وبلغنا ونحو ذلك. وهذا الأصل معتبر في كل حين، لكنه في زمن الفتنة وزيغ القلوب يكون آكد. ومما يعارض هذا ويضاده من أحوال المسلمين ما نراه من أحوال كثير من المسلمين، بل حتى من بعض طلاب العلم، من التمسك بالإشاعات ونشرها وبثها واعتقاد الأجر في هذا الفعل. ومن الصور المعاصرة التي ابتلي بها المسلمون ما يتعلق برسائل الجوال. هذا الجهاز الذي استخدمت فيه الرسائل فيما يتعلق بالإشاعات، وهذه الإشاعات منها ما يتعلق بالدين، فترسل لك رسالة فيها أمر ينسب إلى الدين ويقال انشر تؤجر. ومن ذلك مثلا ما نشر وأرسل في الجوالات في آخر السنة من الحث على صيام آخر يوم من أيام السنة، ويقال انشر تؤجر. ولا شك أن هذا الأمر من حيث هو بدعة وليس بسنة وليس بمشروع أن يصوم الإنسان آخر يوم لأنه آخر يوم من السنة. ومن ذلك ما يأتي من رسائل وصلت من قول بعضهم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 1000 مرة في آخر العام كفرت ذنوبه، انشر تؤجر. وبعض المسلمين إذا جاءت أمثال هذه الرسائل باشر وبادر بنشرها وإرسالها إلى جمع من الناس. ومن ذلك بعض الخرافات التي تنقل من أن امرأة رأت صحابية في المنام فقالت لها قولي كذا وإن لم تفعل يحصل كذا وانشر تؤجر، وهكذا من الإشاعات التي تتعلق بالدين. وناشرها إن لم يتثبت من كونها سنة وحقا يكون في الغالب ناشرا لبدعة، ويكون من يفعل هذه البدعة يلحقه إثمه. وكذلك من نشر هذه الرسالة لأنه أرسلها إليه سيلحقه أيضا إثمه. ومن الإشاعات ما يتعلق بأعراض المسلمين، فترسل في الرسائل رسائل تتعلق بأعراض المسلمين فيقال إن فلانا يقول كذا وكذا انشر تؤجر، إن فلانا قاطع المنتجات الدنماركية، وإن فلانا لم يقاطع المنتجات الدنماركية أنكروا عليه جواله رقم كذا وكذا انشر تؤجر. أو يأتي ويقال إن فلانا سينشر مجلة فيها صور نساء وجواله رقم كذا وكذا انشر تؤجر، وغير ذلك من الأخبار التي تلقى على عواهنها. ومن هذا ما وقع في هذه الأزمة التي صعدت في هذه الأيام، وهي أزمة الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وسب الرسول صلى الله عليه وسلم بالصور. ومع أن سب النبي صلى الله عليه وسلم بل سب الله سبحانه وتعالى ليس بجديد، بل بين الله عز وجل أن اليهود يعني سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوا الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر يعني يتوارثه أهل الشر، إلا أن هذه الأزمة صعدت ثم وجدنا فيها من الإشاعات الشيء الكثير، وأصبح المسلمون يرسلون الرسائل من غير تثبت. ومن ذلك ما تناقلته رسائل الجوال في الأيام الأخيرة من أن الدنمارك أعلنت أنها ستحرق القرآن في كوبنهاجن يوم الأحد في الساحة الكبرى، وجاءتني هذه الرسالة وجاءت غيري وانشر تؤجر، وبعض المسلمين يبادرون إلى نشرها. وقد تبين أن هذا الخبر كاذب، وأنه إنما كان من بعض السفهاء كانوا يعني ينشرون لبعضهم هذه الرسائل، وأن الحكومة الدنماركية يعني منعت هذا وأمرت بقوة حراسة على الساحة التي يقال أنه سيحرق فيها القرآن في يوم الأحد، فهذا ليس بصحيح. ومن الإشاعات التي وصلتني الأمس تتعلق بهذا أن التلفزيون السعودي أعلن أن الدنمارك أعلنت أنها ستحرق القرآن، وهذا لإعطاء ميثاقية لهذا الخبر. وعندما اتصلنا ببعض الناس تبين أن هذا لم ينشر في التلفزيون السعودي من باب الخبر، واتصلنا ببعض الجهات من جهات المسلمين في الدنمارك وغيرها، وتبين لنا أن هذا الخبر ليس بصحيح، أنه ليس بصحيح، لكنها يعني الإشاعات. وقد تتضمن الإشاعة ظلما كما حصل من نشر أسماء لشركات سعودية وكويتية وغير ذلك، والطلب في إدراجها في المقاطعة، وهي شركات مسلمة ويقوم عليها مسلمون فيما هو الظاهر والله أعلم.

فننظر ما الذي يدفع الضرورة، وجدنا أن الذي يدفع الضرورة أن يرتكب الإنسان المفسدة الصغرى، فإذا ارتكب المفسدة الصغرى ذهبت الضرورة، فما الذي يبيح له أن يرتكب المفسدة العليا؟ ما دام أن الضرورة ذهبت فإنه لا يباح له أن يرتكب المفسدة. فقال أهل العلم إن المعقول يدل على هذه القاعدة. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، إذا تزاحمت المفاسد ارتكب أخفها. ويبقى معنا قاعدة تتعلق بالمصالح والمفاسد، وهي قاعدة مهمة، وهي قاعدة إذا تزاحمت المصالح والمفاسد قدم أعلاها. ولضيق الوقت عندي اليوم ولشعوري بالتعب، حيث قدر الله عز وجل أن نخطب الجمعة اليوم بدون كهرباء، فكان في رفع الصوت يعني تعب على الملقي، فإني أكتفي بهذا. وإن شاء الله عز وجل كنت عازما على أن نجعل اليوم آخر أيام دروسنا في هذا المسجد، على أن ننتقل بعد استئناف الدراسة إلى مسجد ذي النورين، لكن إن شاء الله عز وجل يوم الجمعة القادم سنعود إلى هذا المكان إن شاء الله عز وجل، ونكمله ونكمل الأسبوع الذي يليه إن شاء الله عز وجل، حتى يعني نفرغ من الأسبوع إن شاء الله عز وجل، ونواصل درسنا بحول الله وقوته. وأما اليوم فنجيب على بعض الأسئلة ونكتفي بمقدار يسير منها. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين وسدد خطاك ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. آمين. أحسن الله إليك. بالنسبة لما يتعلق بالحجر، فبقاء الحجر على هذه الحال من حيث إمكانية الطواف منه، فليست مفسدة أكبر من إغلاقه؟ هو لا شك أن بقاء الكعبة على هذه الهيئة فيه مفسدة لمخالفة قواعد إبراهيم، لكن لو غيرت الكعبة لأدى هذا إلى فتنة في نفوس كثير من المسلمين إلى اليوم. فكثير من المسلمين إذا سمعوا بأن الكعبة يعني حصل فيها أي تغيير يحصل لهم فتنة ويحصل لهم شر. ولا شك أن بقاءها أقل مفسدة. والمسؤولون جزاهم الله خيرا في وقت الطواف يعالجون هذا ويضعون حاجزا يمنع دخول الناس إلى الحجر في وقت كثرة الطواف، من أجل أن لا تقع هذه المفسدة وهي الطواف من داخل الحجر. ولا شك أيها الإخوة أن الناس يعني يتأثرون بالمألوف، ولذلك عندما أريد الإحسان بتوسعة هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التوسعة المباركة التي نراها، ونسأل الله عز وجل أن يجزي الملك فهد رحمه الله عز وجل خير الجزاء عليها، وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يعلي درجته، هذه التوسعة المباركة عندما أريد القيام بها ظن بعض الناس أن المسجد سيغير، فحدثت فتنة وحدث بلاء وحدثت يعني مظاهرات في بعض بلدان المسلمين يظنون أن المسجد يعني سيغير، ولذلك أبقي المسجد البناء القديم كما هو، مع أن إبقاءه ليس مطلوبا شرعا، يعني يمكن أن يضاف مع التوسعة فيكون أقوى، ولكن درءا للفتنة وللمفسدة أبقي يعني كما هو. فالناس يعني إذا غير لهم المألوف قد يعني يوقعهم هذا في فتنة يعني وشر. نعم. أحسن الله إليك. لو قال قائل أن مفسدة سماع الأناشيد أخف من مفسدة سماع الأغاني، فلذلك نجعل الشباب يستمعون الأناشيد بدلا من الأغاني. نعم، لو تزاحمت، لكن كيف تتزاحم؟ المسلم يسمع القرآن يعمر قلبه بكلام الله سبحانه وتعالى، وإنما التزاحم موهوم. هذا من وجه نقول أولا إنه ينبغي أن ننقل المسلمين إلى الخير. وقد حدثني بعض من أولعوا بالأناشيد أنه لا يستغني عن تشغيلها حتى لسماع القرآن، فهو يقول أنا لا أستطيع أن أسير 30 مترا بدون أن أشغل الأناشيد. فنحن ننقلهم إلى ما هو خير، إلى سماع القرآن، إلى سماع العلم. ثم إني قد أعكس المسألة فأقول لا يمكن أن تقول إن مفسدة الأناشيد أخف، لأن مفسدة الأناشيد أولا الأناشيد منها ما هو شرك، استغاثات، إما استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو استغاثة بالأموات، يا صلاح الدين قم، يا فلان كذا، يا فلان المدد، يا فلان، وإما أنها بدع. وأيضا اتخاذ الأناشيد قربة وعبادة بدعة، مجرد اتخاذ الأناشيد عبادة بدعة لأنه لا دليل عليها، فهذا من باب البدع. وكثرة الاستماع للأناشيد جعلت الناس يتطورون، فقبل فترة أدخلوا الدفوف والطبول، والآن قبل زمن يسير أدخلوا المؤثرات بالكمبيوتر، فأصبحت تسمع كالنغم الموسيقي. وقد بلغنا الآن أنه أدخلت أشياء، وأصبحوا الآن أيضا ينشدون باللهجات العامية، فهذه نشيدة إسلامية سعودية، وهذه نشيدة إسلامية مصرية، وهذه نشيدة إسلامية سورية، وهكذا من الأبواب التي لا تغلق ولا تنتهي. فنقول الذي ينبغي على المسلمين أن يتعاونوا على الارتفاع عن هذه الأمور والأخذ بما ينفعهم، والاجتماع على القرآن وعلى طلب العلم وغير ذلك. جزاك الله خيرا. يقول ولا يعني هذا أن نقول إن الغنى أفضل من الأناشيد، بل إن نقول كلها ينبغي تركها ولا يتصور تزاحمها. نعم. يقول ما حكم تركيب اللولب للمرأة من أجل ترتيب النسل؟ اتخاذ وسائل منع الحمل للتنظيم لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون بسبب الحالة الاقتصادية، وهذا لا يجوز لأنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، ولأنه من باب قتل الولد خشية أن يأكل مع الإنسان. والحالة الثانية أن يكون لمصالح، كان تشق التربية على الإنسان، يعني رزقه الله عز وجل أولادا يتلون بعضهم وشقت التربية عليه، أو تضررت المرأة من كثرة الحمل أو نحو هذا، فالصحيح أن العزل إذ ذاك مكروه، وعند الحاجة يباح، لأنه كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فتركيب اللولب وشرب الحبوب إذا كان لمصلحة يجوز، لكن بشرط أن يكون ذلك تحت طبيبة مسلمة ماهرة، لأن هذه الأشياء قد تضر المرأة ضررا عظيما، فينبغي أن يكون ذلك، بل يجب أن يكون ذلك تحت إشراف طبيبة مسلمة ماهرة في الباب. أحسن الله إليك. يقول تباع هنا في المدينة عشبة طبية يقال أنها نافعة للمرأة التي لا تلد، فهل هذا صحيح من جهة العقيدة؟ على كل حال العقم مرض، فإذا كانت هذه العشبة جربت وكانت نافعة ولا يعتقد أنها لأنها من المدينة، وإنما هذه العشبة نافعة وتنفع في علاج العقم، فلا بأس من تناولها. أما إذا كان الزاعمون إنما يزعمون أنها يعني تعالج العقم لكونها من المدينة بعينها، فلا شك أن هذا من الأمور يعني غير الشرعية وغير الصحيحة. لكن كون الإنسان يجد عشبا في المدينة أو في مكة أو في الرياض أو في القاهرة أو في أي مكان ويجرب ويوجد نافعا لمرض من الأمراض فلا بأس من تعاطيه. أحسن الله إليك. يقول هذا: هل يجوز لطالب العلم أن يسأل في المسألة الواحدة أكثر من عالم لضبط المسألة وتأصيلها؟ وهل يدخل هذا في نهي السلف عن كثرة السؤال؟ أولا، السؤال على نوعين: سؤال فتيا وسؤال تعلم. فسؤال الفتيا لا يجوز للإنسان أن يسأل إلا من يثق بعلمه، فإذا وثق بعلمه لم يجوز له أن يتنقل. إذا وثق بعلمه فسأل لم يجوز له أن يتنقل، فيذهب إلى شيخ فيقول فعلت كذا وكذا فيقول عليك دم، فيذهب لآخر يبحث عن من يقول لا شيء عليك، فلا شك أن هذا ليس بمشروع. فأولا، لا يجوز للمسلم أن يسأل كل أحد ولو كان المسؤول ذا لحية، ولو كان المسؤول سعوديا، لأن كثيرا من المسلمين إذا رأى شخصا يلبس عمامة سأله. وبعض الناس لا يتورع، لو لم يكن عنده علم لا أفتى. أحدهم سئل هنا في المدينة هل يجوز أن أخذ من حصى المدينة، فقال خذ الحصى كثير. لا شك أن أخذ الحصى من المدينة بقصد أنها من المدينة من المنكرات ومن البدع، فلا يجوز للإنسان إلا أن يسأل من يثق بعلمه، ليس لأنه الأيثر وليس لأنه عرف بأنه وسع الدين حتى لم يبق شيئا إلا وأدخل في المشروع، وإنما لأنه يعلم بأنه يتقيد بالنصوص، فإذا سأله لم يجوز أن يتنقل في الأسئلة. وأما سؤال العلم فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون للتعلم وضبط المسألة ومعرفة الأقوال والأدلة وكيفية الرد، وهذا لا بأس به، بل هو من طلب العلم. مثلا أن تعرف أني أقول إن الماء ينقسم إلى قسمين ولا ينقسم إلى ثلاثة، فتسألني عن هذه المسألة لتعرف حجج القائلين بأنه ينقسم إلى قسمين وكيف يردون على الأدلة الأخرى. ثم علمت أن شخصا يوثق بعلمه يرى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فتذهب إليه وتسأله عن المسألة لتعرف أدلة القائلين بأن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام وكيف ردهم على أدلة الآخرين. وقد ترجع إليه وتورد عليه، ليس قال فلان، وإنما تورد علي الأدلة لترى كيف الجواب، هذا لا بأس به، وهذا من طلب العلم. والحالة الثانية أن يكون لنشر الفرقة بين طلاب العلم وأهل العلم، فيأتي إلى شيخ ويسأله ثم يذهب إلى شيخ آخر فيسأله، فإذا قال له قال فلان يقول بخلاف قولك، ثم إذا عاد إلى الشيخ الأول قال فلان يقول إنك ما تعرف وإن جوابك غلط وأنك ما تقدر الأمور، ولا شك أن هذا لا يجوز، لأنه من باب نشر الفتنة ومن باب تفريق قلوب المسلمين. والأصل عند أهل السنة أن الإنسان يجمع على السنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأنه يحرم عليه أن يفرق أهل السنة. ولذلك من المحامد أن تكون في السنة حبلا يجمع، ومن المثالب أن تكون سيفا يقطع. فإذا كان الناس على السنة فاحرص على جمعهم، حتى لو اختلفوا في الأقوال الفقهية فلا ينبغي لك أن تنقل بينهم ما يؤدي إلى يعني تباعد قلوبهم أو نحو هذا. فالشاهد أنك إذا سألت وتنقلت في السؤال من باب ضبط العلم فهذا لا بأس به. نعم. بارك الله فيك. يقول: الصلاة الإبراهيمية هل ثبتت بهذا الاسم عند السلف؟ وهل يزاد وسلم تسليما كثيرا في غير الصلاة في الجمع بين الصلاة والسلام؟ أما السؤال السابق في قول الأخ هل يدخل هذا السؤال في نهي السلف عن كثرة السؤال، بل ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نقول: لا يدخل، لأن العلم لا ينال إلا بالسؤال. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه وما سئل بما حصلت العلم فقال: بلسان سؤول وقلب عقول. فلا بد من السؤال، لكن يكون سؤال تعلم وأدب. وأما سؤال الأخ عن الصلاة الإبراهيمية هل سميت بهذا الاسم، نقول: لا بأس من اشتقاق الاسم من ذات الشيء وتسمى بالإبراهيمية أو نحوها للبيان والتعليم والإعلام، وهذا لا شيء فيه. كما يسمى النحو بالنحو والفقه بالفقه والحديث بالحديث والمصطلح بالمصطلح، إنما هذه أسماء تشتق من ذات الشيء لتكون علما عليه، وهذه لا حرج فيها وبابها واسع عند أهل العلم. وأما زيادة التسليم فالإنسان إذا كان يورد الصلاة الإبراهيمية فيقتصر عليها، لكن كونه يأتي بالصلاة الإبراهيمية ويأتي بالسلام فلا حرج، لأن المسلم مطلوب منه أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم سابقا أن أهل العلم قالوا إن السلام فيه السلامة من الشرور، وإن الصلاة فيها حصول الخير، فيجمع الإنسان بينهما ليجمع بين الأمرين الفاضلين. فكون الإنسان يزيد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة الإبراهيمية من باب أن السلام منفصل وليس منها في خارج الصلاة فلا حرج فيه والحمد لله. أحسن الله إليكم. حديث: لا تقطع الأيدي في الغزو، لو بينتم صحة الحديث وما يتعلق بفقهه. الحديث رواه الترمذي وصححه جمع من أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله، ومنهم إمام العصر في الحديث المحقق المدقق الإمام السلفي السني الألباني رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وأعلى درجته في الجنة، وثبتنا على السنة من بعده ومن بعد علمائنا حتى نلقاه. وأما فقهه فالحديث فيه النهي عن قطع الأيدي، أي أيدي السراق في الغزو حال مقابلة جيوش الكفار، خوفا من أن يلحق المسلم إذا سرق بجيش الكفار فيكون في ذلك مفسدة أعظم. وقد ذهب المحققون إلى أن هذا من باب تأخير القطع، فإذا رجعوا إلى بلاد المسلمين واستقر الأمر وعلم السارق فالإمام يقيم عليه حد السرقة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه يسقط بالكلية، لكن كثيرا من المحققين يرون هذا. أحسن الله إليك. يقول: ما معنى قول الفقهاء: السنة في اللباس الموافقة في الجنس والنوع لا في العين؟ لا شك أيها الإخوة أن السنة خير كلها، وأن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي الأخلاق وفي العبادات وفي الهيئات خير كلها، ولا ينبغي أن نهون من فعل سنة من السنن. فبعض الناس مثلا يقول إن بعض الناس يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هيئته وفي لباسه، لكن الاقتداء في الأخلاق أعظم، تهوينا من قضية الاقتداء في الهيئة، وشك أن هذا غلط، وإنما نبين الاقتداء في كل الأمور. وأهل العلم نعم يقولون إن الاقتداء في اللباس هو كسائر الاقتداء، معناه أن تفعل الشيء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة المكورة، لأنها تيجان العرب وعمامة العرب، هذا لباس العرب. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة هكذا، فالاقتداء به أن تلبس ما لبس يلبس قومك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها عادة فتلبسها عادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير بالعصا، وهذا لأن البلد كان كثير الهوام، والعربي كان لا يسير إلا متكئا على سيفه أو عصاه يدفع عن نفسه. فليس من السنة أن تسير اليوم على العصا، وهذا ليس في العادة، وإنما السنة أن تفعل الشيء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله. فإذا فعله على موافقة العادة فالسنة أن توافق العادة، إلا إذا جاء فيه نص خاص كلباس البياض مثلا. لباس البياض حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون محثوثا عليه في كل مكان. وأما نوع اللباس أو عين اللباس فيكون بحسب العادة، فأنت إذا كنت هنا في السعودية تلبس الثوب، وإذا كنت في الباكستان تلبس القميص والسروال العريض، وهكذا في كل بلد ما لم يكن اللباس مخالفا للشرع. فإنه لا يجوز أن يفعل ولو وافق العادة. يعني بعض المسلمين الآن لباسهم كله مسبل، كله إسبال، فلا يجوز للإنسان أن يقول وافق العادة وألبس الإسبال وألبس الثوب بالإسبال. يعني بعض الناس الآن يلبسون البنطال، ولباس البنطال قد يكون مباحا إذا كان واسعا، إذا كان واسعا يباح للرجل، لكنهم يسبلون. فإذا قلت له لماذا يا أخي وأنت ظاهرك الخير، قال العادة عندنا عيب أنك ترفع البنطال إلى الكعب. قلنا لكنه حرام أن تجعله تحت الكعب، فيجب أن تخالف العادة هنا وتجعل اللباس أقل شيء على الكعب. أما إذا لم يكن اللباس مخالفا للشرع فإنك تفعل ما يوافق العادة، ما يوافق العادة. فهي على كل حال قاعدة عامة في الاقتداء، أن تفعل الشيء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله. أحسن الله إليك، لو سلطتم الضوء على قضية المشابهة، مسألة مشابهة الكفار في اللباس. لا شك أن مشابهة الكفار لا تجوز، لكن متى تكون المشابهة؟ إنما تكون المشابهة للكفار إذا فعل الإنسان فعلا لا يفعله إلا الكفار. أما إذا كان الشيء يفعله الكفار وغيرهم ففعله ليس مشابهة. كونك تركب السيارة والسيارة فعلها الكفار لا يعني هذا مشابهة لهم، لأن ركوب الدابة للانتقال يشترك فيه جميع الناس لحاجتهم. لباس البنطال يشترك فيه المسلم وغير المسلم، فالتسرول واللباس السروال العريض يلبسه المسلمون في كثير من بلدان المسلمين عبر تاريخهم المعروف، فلا يختص به الكفار. فلباسه إذا لم يكن فيه محذور لا بأس به شرعا، ما لم يكن ضيقا واصفا لما تحته. أما إذا كان الشيء يختص به الكفار فلا يجوز لبسه. مثال ذلك مثلا طاقية اليهود، طاقية اليهود لا يلبسها إلا اليهود، وهي من شعار دينهم، وقد وجدت في بعض بلدان المسلمين يلبسونها الآن كالقبعات وتشبه طاقية اليهود تماما، هذه لا يجوز لبسها وهي من التشبه. ومن ذلك أيضا الكرافتة، فهذا اللباس الذي يوضع في العنق الذي يظهر لي والله أعلم أنه محرم وأنه تشبه بالكفار، لأني لا أعلم أحدا من المسلمين في لباسهم المعتاد يوجد هذا الشيء أبدا، وإنما يوجد في لباس الكفار، وأصله فيما بلغنا أنهم كانوا يضعون الصليب في أعناقهم، فلما تمدنوا ويعني أصبحوا يعني يخالطون الأعمال شق عليهم وجود الصليب في الرقبة، فأبدلوه بشيء يعني آخر أسموه بالفيونكة أو نحوها، بحيث يكون له طرفان وله خيط، جعلوه من القماش بدل من الخشب أو الفضة، أصبح من القماش فله طرفان وله خيط ينطلق منه، ثم تطور إلى ما يسمى بالكرافتة اليوم. ولذلك من أصولها عندهم أنه لابد أن يكون لها طرفان بارزان، ويكون هذا الخيط منسدلا فهي محل الصليب. فيظهر لي والله أعلم أن هذا اللباس من باب التشبه بالكفار، لأنه لا يعرف في الأصل إلا عند الكفار. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن ما كان للكفار ثم انتشر بين المسلمين حتى شاع وأصبح لا يميز كافرا من مسلم أنه يصبح مباحا، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن المنكر يبقى منكرا وأنه يجب تغييره. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: نرجو منكم بيان حدود اللحية فيما يتعلق بطرف الوجه، لأننا نرى البعض يأخذ من اللحية مما يلي الذقن، والبعض يأخذ مما يلي العينين، فما هو حدود اللحية؟ اللحية لا حد لها، اتركها كما خلقها الله، لكن ما هي اللحية؟ هذا السؤال. اللحية ما نبت على اللحيين والذقن والخدين، فكل شعر نبت على اللحيين وهما العارضان البارزان من العظم والذقن والخدين، أما ما يكون على الرقبة فليس من اللحية، وما يكون على الوجنتين الضارب إلى جهة العينين فليس من اللحية. فلو أن الإنسان أخذ ما ينبت على وجنتيه أو أخذ ما ينبت على رقبته فلا حرج عليه في هذا، ولا يكون فاعلا لمحرم. أما ما ينبت على الخدين وينبت على اللحيين وينبت على الذقن فهذا هو اللحية، وهو الذي أمر بتركه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وقال: أرخوا اللحى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى الالتزام بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكرر للإخوة أن في ثنايا الأسبوع سننقطع إن شاء الله عن الدرس، فلن يكون هناك درس يوم السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثاء ولا الأربعاء ولا الخميس، وإنما سيكون إن شاء الله يوم الجمعة وما يليها من أيام في باقي الأسابيع، فنعود إن شاء الله إلى هذا المكان بإذن الله بحوله وقوته يوم الجمعة القادم. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا الأجر وأن يكتب أجر الجميع، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.